يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. مستمنح يعني طالب للمنحة، طالب للمنحة وهي العطاء، هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: هل من سائل فأعطيه. نعم.